إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قال الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، في كتاب الذبائح، الباب الثالث فيما تكون به الزكاة. وهذا قد استفتحنا الكلام عليه يوم أمس، وأشار هنا إلى ما وقع فيه الاتفاق وما وقع فيه الخلاف، فاتفقوا على أن كل شيء من آلات الزكاة ينهر الدم ويفري الأوداج، على الخلاف ما فيما يجب قطعه وقد حكيناه، فإن ذلك تصح التذكية به سواء كان حديدا أو صخرا أو عودا أو قضيبا أو غير ذلك. قال: واختلفوا في ثلاثة: السن والظفر والعظم. فمن الناس من أجاز التذكية بالعظم ومنعها بالسن والظفر، والذين منعوها بالسن والظفر منهم من فرق بين أن يكونا منزوعين أو لا يكونا منزوعين، يعني الظفر متصل أو منزوع، يعني قطع وفصل، فأجاز التذكية بهما إذا كانا منزوعين، ولم يجزها إذا كانا متصلين. ومنهم من قال إن الزكاة بالسن والعظم مكروهة غير ممنوعة، ولا خلاف في المذهب أن الزكاة بالعظم جائزة إذا أنهر الدم، واختلف في السن والظفر فيه على الأقاويل الثلاثة، أعني بالمنع مطلقا والفرق فيهما بين الانفصال والاتصال، وبالكراهية لا بالمنع. مذهب مالك في الزكاة بالعظم جوازه، شرط أن يفري الأوداج ويقطع الحلقوم على ما سبق. ومثل ذلك أيضا عند الشافعية والحنابلة، وكذلك الحنفية الأحناف. فالجمهور على أن العظم التذكية به جائزة، قول مالك جاء في المدونة وذكر أيضا في النوادر، وقول الأحناف أيضا ذكره الطحاوي في مختصره، وقول الشافعي أيضا ذكره الشافعي كتاب الأم، والحنابلة أيضا ذكره ابن قدامة في المغني. فجمهور العلماء على جواز الزكاة بالعظم. وأما الظفر والسن فعند مالك نقل في النوادر أنه لا يؤكل إذا ذكي بظفر أو سن، وفسر ابن حبيب ذلك أنه إذا كان مركبين يعني غير منزوعين أن يطول ظفره فيحده ويذبح به أو بالسن كذلك. أما إذا كان منزوعين فذلك جائز. لكن عندما يخشى أن تفوت عليه بهيمته، وإن فعل بظفر أو سن منزوع وهو في ساعة فإنه أساء الفعل، لكن لا تحرم هذه الزكاة عند المالكية. وكذلك عند الحنفية إذا كان الذبح بظفر أو سن قائم بصاحبه فلا يؤكل، أما إذا كان منزوعا منفصلا جاز الأكل به. وأما عند الشافعية والحنابلة فلا يجوز التذكية بالظفر والسن لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم قال وذكر اسم الله عليه، فكل ليس السن والظفر، وسأحدثكم عنه، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. ولهذا قال ابن قدامة شرط آلة الزكاة أن تكون حادة تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها، والثاني أن لا تكون عظما ولا سنا للحديث. قال وسبب اختلافهم في مفهوم النهي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج، وفيه قال يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مودا فنذبح بالقصب، فقال صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثكم عنه، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. الحديث في الصحيحين. فمن الناس من فهم منه أن ذلك لمكان أن هذه الأشياء ليس في طبعها أن تنهر الدم غالبا، ومنهم من فهم من ذلك أنه شرع غير معلل، أنه شرع غير معلل. هذا الحديث الذي قاله صلى الله عليه وسلم اختلفت الفهوم حوله، فبعض العلماء قال لا يجوز الذبح بالظفر والسن لأنها لا تنهر، لا تقطع ما يجب قطعه في الغالب، فالنهي هنا معلل ليس في طبيعة الظفر والسن أن يقطع وأن ينهر الدم فيوقع الزكاة الشرعية التامة. فالحديث هذا هو مفهومه. وبالتالي إذا استعملنا الظفر والسن مفصولا غير متصل بصاحبه أمكن أن يحد ويمكن إنهار الدم به. ومنهم من فهم من ذلك أنه شرع غير معلل، شرع غير معلل، إذن السن لا يذكى به والظفر لا يذكى به. والذين فهموا منه أنه شرع غير معلل، منهم من اعتقد أن النهي في ذلك يدل على فساد المنهي عنه، ومنهم من اعتقد أنه لا يدل على فساد المنهي عنه، ومنهم من اعتقد أن النهي في ذلك على وجه الكراهة لا على وجه الحظر. فمن فهم أن المعنى في ذلك أنه لا ينهر الدم غالبا قال إن وجد منهما ما ينهر الدم جاز. ولذلك رأى بعضهم أن يكون منفصلين إذ كان إنهار الدم منهما إذا كان بهذه الصفة أمكن، وهو مذهب أبي حنيفة، بل وكذلك مالك كما نقلناه عنه وذكره القيروان في النوادر. ومن رأى أن النهي عنهما هو مشروع غير معلل وأنه يدل على فساد المنهي عنه قال إن ذبح بهما لم تقع التذكية وإن أنهر الدم، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. ومن رأى أنه لا يدل على فساد المنهي عنه قال إن فعل وأنهر الدم أثم وحلت الذبيحة. ومن رأى أن النهي على وجه الكراهية كره ذلك ولم يحرمه. هذا حاصل المذاهب ووجه الخلاف. ولا شك أن الأقوى ما هو ظاهر الحديث، وهو أن التذكية بالسن والعظم لا تجوز، كما قال الشافعي رحمه الله: فما ذبح بظفر أو سن وهما ثابتان أو زائلان، أو بظفر سبع أو سنه، أو ما وقع عليه اسم الظفر من أظفار الطير أو غيره، لم يجز الأكل به لنص سنة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز التذكية بالسن والعظم، وما ذكي بذلك لا يؤكل. قال: ولا معنى لقول من فرق بين العظم والسن، فإنه صلى الله عليه وسلم علل المنع في السن بأنه عظم. يقول ابن رشد: الذين قالوا بأن السن لا يجوز أن يذكى به، فإذا لا بد أن يقولوا أن التذكية بالعظم لا تجوز، فإن فرقوا بين السن والعظم قال هذا كلام لا معنى له ولا معنى لقول من فرق. قال: لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل المنع في السن بأنه عظم، قال: ليس السن والظفر، وسأحدثكم عنه، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. فعلل كون لا يجوز التذكية بالسن لأنه عظم، إذن كل عظم لا يجوز التذكية به. لكن يجاب عنه بمفهوم الحديث: ما أنهر الدم، يعني كل شيء ينهر الدم فإنه جائز، صح؟ يدخل في ذلك العظم ولا لا؟ يدخل. ثم استثنى ماذا؟ السن والظفر. إذن كل ما ينهر الدم يجوز عظما كان أو غيره، لكن يستثنى السن وهو نوع من العظم، وأيضا الظفر، وكذلك ماذا؟ الظفر. فما قاله ابن رشد رحمه الله تعالى: لا معنى لقول من فرق بين العظم والسن، نقول له معنى وهو ظاهر، لأن العموم يشمل العظم، ثم استثنى منه السن، ثم استثنى منه السن. ولو كان المقصود كل عظم لقال: ليس العظم والظفر، ليس العظم والظفر، ثم يمكن أن يعلل: أما العظم فلأنه زاد إخوانكم المسلمين، قد يقال هذا، وأما السن وأما الظفر فمدى الحبشة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى السن فقط وقال هو عظم، فليس التعليل بكونه عظما يمنع التذكية، لكن لأنه سن، لأنه سن. فإن قيل يترك العظم بدليل أحاديث خارجة، وهو أن الجن لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن سألوه الزاد، قال: زادكم كل عظم ذكر عليه اسم الله، فما ثمة عظم ذكر عليه اسم الله وجدوا إلا كان أوفر لحما مما كان عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الأقوى هنا. ثم إن العظم يشمله عموم الحديث: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. نعم، وهذا منطوق أقوى من التعليل المشار إليه. قال: ولا يختلف المذهب أنه يكره غير الحديد من المحدودات مع وجود الحديد. هذا مذهب في المذهب مالك، وأشرنا أن صاحب النوادر أشار إليه، يعني إذا وجد آلة حادة فالأولى أن يذبح، أن يذكي بها، لا يذكي بغيرها مع وجودها. يكره غير الحديد من المحدودات، خشب أو غيره، ما دام يوجد الحديد فإنه يعني أقوى في إيقاع الزكاة. لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. رواه مسلم من حديث شداد بن أوس. طيب، هذا واضح، لهذا ينبغي لآلة الذبح أن تكون حادة بحيث أنها تذبح وتقطع بحدتها لا بثقلها هي لوحدها. الباب الرابع في شروط الزكاة، وفي هذا الباب ثلاث مسائل: المسألة الأولى في اشتراط التسمية، الثانية في اشتراط ايش عندكم؟ ايش عندكم؟ البسملة، هو في اشتراط استقبال القبلة. في الطبعة هذه مكتوب البسملة في اشتراط استقبال القبلة أو في اشتراط القبلة. الثالثة في اشتراط النية، المسألة الأولى. واختلفوا في حكم التسمية على الذبيحة على ثلاثة أقوال: فقيل هي فرض على الإطلاق، وقيل هي فرض على الذكر ساقطة مع النسيان، وقيل بل هي سنة مؤكدة. وبالقول الأول قال أهل الظاهر وابن عمر والشعبي وابن سيرين، وبالقول الثاني قال مالك وأبو حنيفة والثوري، وبالقول الثالث قال الشافعي وأصحابه، وهو مروي عن ابن عباس وأبي هريرة. التسمية على الذبيحة هل هي فرض بحيث إذا لم يسمي لا تؤكل، أو هي فرض مع الذكر فإن نسي أو جاهل أو أخطأ جاز أكلها وإن تعمد لا تؤكل، أو هي سنة فإن أتى بها فقد أتى بالسنة وإن تركها جاز أكلها؟ القول الأول قاله أهل الظاهر وابن عمر والشعبي وابن سيرين، وقال به أبو ثور، ونسبه في المبسوط أيضا قولا لمالك، نسب قولا لمالك. طيب، وبالقول الثاني قال مالك وأبو حنيفة والثوري وأحمد أيضا، وهو أنها إن تعمد ترك التسمية لا يجوز أكلها، وإن نسي أو جهل جاز ذلك، وكما نقل عن مالك في المدونة قال نقل أن وأما تارك التسمية عامدا قال أشهب إن كان مستخفا لم تؤكل. كذلك قال الطحاوي في مختصره: من تركها عامدا لم تؤكل ذبيحته، أما ناسيا فتؤكل، وهو المذهب أيضا عند الحنابلة. والقول الثالث أنها سنة قال به الشافعي وأصحابه، وهو مروي عن ابن عباس وأبي هريرة وعن عطاء بن أبي رباح، وهي رواية منقولة عن مالك أيضا، ونقل كذلك عن علي وابن عباس التفصيل بين التارك للتسمية عمدا لا تؤكل ذبيحته، وبين التارك لها ناسيا فتؤكل. قال: وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الكتاب في ذلك للأثر. فأما الكتاب فقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وأما السنة المعارضة لهذه الآية فما رواه مالك عن هشام عن أبيه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، إن ناسا من البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري أسموا الله عليها أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليها ثم كلوها. فذهب مالك إلى أن الآية ناسخة لهذا الحديث، وتأول أن هذا الحديث كان في أول الإسلام، ولم ير ذلك الشافعي، لأن هذا الحديث ظاهره أنه كان بالمدينة، وآية التسمية مكية. صوت الأنعام. فذهب الشافعي لمكان هذا مذهب الجمع بأن حمل الأمر بالتسمية على الندب، وأن من اشترط الذكر في الوجوب فمصيرا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا حاصل الخلاف. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، ظاهر في أنه يجب أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى على الذبيحة، لكن حمله الشافعي أن هذا مما أهل لغير الله، حلمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمعنى لم يذكر اسم الله عليه أي أنه أهل لغير الله به، هكذا فسره الشافعي، ولهذا رأى استحباب وسنية التسمية، وأيد ذلك بالحديث الذي ذكرناه. الحديث رواه مالك هكذا مرسلا من طريق هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير تابعي، ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، قال سئل رسول الله وهو تابعي ما أدرك، لكن جاء من طرق أخرى أنه أن الحديث من طريق عائشة رضي الله تعالى عنها، كما روى ذلك البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح وغيره، فالحديث موصول من حديث عائشة، فقالت يا رسول إن ناسا من البادية يأتوننا بلحمان ولا ندي أسموا الله عليها أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليها ثم كلوها. لكن أصل هذا الحديث أن هؤلاء كانوا حديثي عهد بشرك، حديثي عهد بشرك، يعني أسلموا عن قريب، فقد يغفلون عن هذه التسمية أو قد يجهلون هذا الحكم أو يفوتهم أو ينسون، فهذا يظهر أنه لا يقوى على صرف الأمر الواجب في الآية، على صرف الأمر الواجب في الآية إلى الاستحباب. نعم، كذلك يدل على وجوب التسمية حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي في الصيد، وأنه أمر الصحابة أنهم إذا أرسلوا الكلب ليأتي بالصيد أنهم يسموا الله جل وعلا، وإذا رموا الصيد سموا الله تعالى، هذا جاء في حديث أنس بن مالك وحديث أبي ثعلبة الخشني وحديث عدي بن حاتم، وكلها في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقوي كذلك الوجوب وهو أظهر. أيضا استدل الشافعية بقوله تعالى إلا ما ذكيتم، ولم يذكر التسمية، نقول ذكر التسمية معنى جديد فيضاف إلى إلا ما ذكيتم مما ذكر اسم الله عليه. واستدل أيضا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فأباح طعام أهل الكتاب وهم لا يذكرون التسمية، نقول أيضا هذا عموم يخص منه هذه الجزئية، وهو أن طعام أهل الكتاب يستثنى من هذا، وسيأتي مسألة طعام أهل الكتاب وذبيحة أهل الكتاب هل تجوز أو لا، إذا ذكر عليها غير اسم الله وإذا ذبحت لغير الله جل وعلا أو لكنائسهم وأعيادهم، فالشافعي أصلا يخالف الجمهور في المسألة ويقول بالتحريم خلافا للجمهور، وسيأتي هذا. فالأظهر والله أعلم وجوب التسمية، وأن من تركها عامدا لم تحل ذبيحته، إن تركها ناسيا حلت ذبيحته لمكان ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا لا رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولا أيضا لقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ويقوى الاستدلال بحديث عائشة حيث جاء في بعض الألفاظ أن هؤلاء كانوا حديثي عهد بشرك، فتركهم لها إما أن يكون عن عدم علم أو عدم ذكر أو نسيان أو خطأ ونحو هذا. المسألة الثانية، قال وأما استقبال القبلة بالذبيحة فإن قوما استحبوا ذلك وقوما أجازوا ذلك وقوما أوجبوه وقوما كرهوا ألا يستقبل بها القبلة، والكراهية والمنع موجودان في المذهب، وهي مسألة مسكوت عنها، والأصل فيها الإباحة إلا أن يدل الدليل على اشتراط ذلك، وليس في الشرع شيء يصلح أن يكون دليلا تقاس عليه هذه المسألة إلا أن يستعمل فيها قياس مرسل وهو القياس الطيب. فاستقبال القبلة عند الجمهور العلماء أنهم يستحبون ذلك. سئل مالك أيتوجه بالقبلة؟ قال نعم توجه إلى القبلة. أيتوجه بالذبيحة القبلة؟ قال نعم توجه إلى القبلة. قال أرأيت لو وجه ذبيحته إلى غير القبلة أيأكل؟ قال نعم يأكل وبئس ما صنع، يأكل وبئس ما صنع. فيستحب أن يستقبل بذبيحته القبلة. والاستحباب أيضا عند الشافعية كما حكاه النووي، وهو آكد ما يكون في الذبيحة الذي يتعبد بها كالأضحية وكالهدي كذلك. وأيضا عند الحنفية يستحب أن يذبحها متوجهة للقبلة، فإن ذبحها لغير القبلة حلت مع الكراهة، حلت مع الكراهة. فهذا القول قول جمهور العلماء. ذكر النووي في وجه استقبالها للقبلة، قال المراد هو استقبال محل الذبح أو النحر فيوجهه إلى القبلة، وقيل توجيه الرأس، وقيل توجيه القوائم. الحاصل أنه يتوجه بها جملة إلى القبلة، والعلم عند الله تعالى. يقول ابن رشد، الإمام ابن رشد رحمه الله: وهي مسألة مسكوت عنها، يعني ما يوجد نص يدل عليها، ما يوجد نص يدل عليها، فهي مسكوت عنها في الشرع، والأصل فيها الإباحة، الأصل الإباحة، إلا أن يدل الدليل على اشتراط ذلك. لا قائل بالاشتراط، وإن كان نقل عن بعضهم أنه إذا لم يتوجه بها إلى القبلة لا تؤكل، نقل هذا قول عن بعض الفقهاء، ولعله ذكر في المدونة أو في النوادر لابن أبي زيد القيروان. قال: وليس في الشرع شيء يصلح أن يكون أصلاً تقاس عليه هذه المسألة إلا أن يستعمل فيها قياس مرسل. ما معنى قياس المرسل؟ القياس المرسل هو الذي لا يستند إلى أصل. القياس هو أصل القياس أن تلحق فرعاً بأصل في حكم لعلة جامعة. هذا تعريف يعني تقريباً، التقريب لتقريب معنى القياس. فهناك فرع وهناك أصل. طيب إذا ألحقت الفرع بحكم لا يوجد له أصل، قد يقول قائل كيف لا يكون له أصل؟ يعني لا يوجد وجه يجمع حتى يقال أن هذا الفرع أصله كذا، لأنه ما الذي يجمع بين الفرع والأصل؟ وجه الجمع اللي هي العلة يعني. طيب فإن كان لا رابط بين الفرع والأصل فيقال الفرع ليس له أصل. نعم. قال: وهو القياس الذي لا يستند إلى أصل مخصوص عند من أجازه، يعني فيه الخلاف. نعم. قال: أو قياس شبه بعيد. قياس الشبه يقال أنه هو نفسه قياس غلبة الأشباه، يقال فرق بينهما. قياس الشبه أن تلحق فرعاً بأصل لا لعلة جامعة فيه واضحة ظاهرة، وإنما لشبه يجمع بينهما. قال: وذلك أن القبلة هي جهة معظمة، وهذه أي التضحية أو الزكاة عبادة، فوجب أن يشترط فيها الجهة، لكن هذا ضعيف، لأنه ليس كل عبادة تشترط فيها الجهة ما عدا الصلاة، لا يشترط في الدعاء القبلة، ولا في الذكر القبلة، ولا في الصيام القبلة، ولا في الزكاة القبلة ولا في الحج القبلة، وقل غير ذلك في سائر العبادات. ليس وصف العبادة علة لاشتراط الاتجاه إلى القبلة ما عدا الصلاة. وقياس الذبح على الصلاة بعيد، وكذلك قياسه على استقبال القبلة بالميت. فإذا قسنا الذبح نقيسه على ماذا؟ إن قسته على الصلاة ففيه بعد، تلك عبادة قولية وفعلية واعتقادية، وهذا فيه إنهار دم. وإن قسته على الميت بأن يستقبل به القبلة فكذلك بعيد أيضا. هذا كلام ابن رشد، الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى. لكن لا يسلم له أنه ليس في الشرع شيء يصلح أن يكون أصلا تقاس عليه هذه المسألة. وقبل ذلك نقول أنه لا يوجد من قال استقبال القبلة شرط، إلا قول ينقل عن بعض الفقهاء أنه إذا لم يستقبل بها فلا تؤكل، وإنما جمهور العلماء على استحباب الاستقبال بالذبيحة القبلة، ويرى بعضهم إن لم يستقبل بها أساء وجاز أكلها، ويقول بعضهم أنه يكره فعله ذلك. فإذا ما يوجد الاشتراط. أما لا يوجد ما يدل، نقول قد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا، وفي رواية: واستقبل قبلتنا. فعمم استقبال القبلة، وهذا قاله عام الأضحية أو يوم الأضحية أو في عيد الأضحية، ففيه الإشارة إلى استقبال القبلة بالأضحية وبالذبيحة. وإلا فما فائدة من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا؟ عطفها على الصلاة، ولا تكون الصلاة إلا إلى القبلة. وفي الحديث الآخر: من صلى صلاتنا ونسك بعد الصلاة، أو نسك نسكنا، فهذا فيه الإشارة وإن لم تكن صريحة إلى ماذا؟ استحباب استقبال القبلة. ثم في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وجه الذبيحة، وجه، ولفظ الوجه يشار به إلى استقبال القبلة، يشار به إلى استقبال القبلة. نضيف إلى ذلك الأحاديث العامة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: خير المجالس ما استقبل به القبلة. فأفضل الجهاد جهة القبلة. هذا والله أعلم. نعم. قال المسألة الثالثة. طيب، قبل هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتي جوامع الكلم، فاستثنى السن والظفر، ثم علل أن السن عظم عظم، فاستغنى بذكر العظم كونه ذكر السن. طيب، جوامع الكلم هو ماذا؟ أن يذكر لفظة مختصرة تجمع معاني كثيرة. فكان فإذا الأقرب أن يقال عظم، لا يقال سن، لا يقال سن. وعلى هذا فجوابنا واضح: ما أنهر الدم عموم، ليس السن استثناء. ثم من الاستثناء تزيد تستثني؟ ما يمكن. ما أنهر عموم، دخل العظم غيره، استثنى من العظم شيئا واحد اللي هو السن فقط. المسألة الثالثة: وأما اشتراط النية فيها، أي في الأضحية، فقيل في المذهب بوجوب ذلك، ولا أذكر فيها خارج المذهب في هذا الوقت خلافا في ذلك، ويشبه أن يكون في ذلك قولان: قول بالوجوب وقول بترك الوجوب. فمن أوجب قال: عبادة لا اشتراط، عبادة لاشتراط، ايش عندكم؟ لاشتراط الصفة فيها والعدد، فوجب أن يكون من شرطها النية. ومن لم يوجبها قال: فعل معقول يحصل عنه الفوات النفس الذي هو المقصود منه، فوجب أن لا تشترط فيه النية، كما يحصل من غسل النجاسة إزالة عينها. اشتراط النية في الذبيح: إذا جاء ليذبح نوى بقلبه وقامت النية في نفسه أن هذه الذبيحة التي يذبحها هي أضحية، هي ماذا؟ هي أضحية. قال في المذهب، فقيل في المذهب بوجوب ذلك، ولا أذكر فيها خارج المذهب في هذا الوقت خلافا في ذلك، لا يذكر أن في المسألة خلاف. لما؟ لأنه كما قال الاتفاق عند الجميع أنه لا بد من تعيين الأضحية، لا بد من تعيينها، لكن عند الحنابلة الشافعية والحنابلة تعيينها بالقول، فيقول هذه أضحية، فإذا قال ذلك تعينت أضحية. ولما نقول تعينت أضحية لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يستبدلها ولا أن يتركها فلا يذبحها ولا أن يهديها، إلا إذا كان يبيع ليأتي بأفضل منها أو يستبدلها بأفضل منها. وعليه فعند الشافعية والحنابلة إذا اشتراها ولم يقل شيئاً لم تتعين. عند الحنفية والمالكية إذا جاء لشرائها ناوياً التضحية بها تعينت بتلك النية نفسها. ولهذا قال لا أذكر فيها خارج المذهب في هذا الوقت خلافاً في ذلك. فعند الجميع لابد من التعيين، فقط عند الحنابلة والشافعية تعيينها يكون بالقول، أما عند الحنفية والمالكية فتتعين بمجرد النية، فإذا اشتراها بنية الأضحية صارت أضحية. وعند ذبحها يجب أن ينوي عند مالك، وعند الشافعية في صحة الذبيحة في شرط النية لتصح الذبيحة عندهم قولان، أكثر الشافعية على أن ذلك شرط لتصح أن تكون أضحية، قال النووي وهو الصحيح، وذهب بعض الشافعية إلى أن ذلك ليس بشرط، يعني ما دام عينها وتعينت عنده أنها أضحية فهو يلزمه أن يذبحها أضحية، فإذا ذبحها لا تقع إلا ماذا؟ إلا أضحية. نعم. ولا شك ثم قوله يعني تنزيلا تفريعا على الأصول، يشبه أن يكون في ذلك قولان. لما؟ لتردد الأضحية بين أصلين، فتلحق بأصل وقد تلحق بالآخر، هذا من باب تفريع هذه المسألة على مثل هذا التأصيل. فقول بالوجوب وقول بترك الوجوب، من يوجب النية ماذا يقول؟ عبادة لاشتراط الصفة فيها والعدد، هذه عبادة، لما؟ يشترط فيها الصفة والعدد وغير ذلك، إذن مثل هذا يشترط فيه النية كسائر العبادات كالصلاة مثلا والصيام والحج والزكاة وغيره. ومن لم يوجبها قال فعل معقول يحصل عنه فوات النفس الذي هو المقصود منه. ما هو المقصود من الأضحية؟ أن يراق دمها تقربا إلى الله جل وعلا، فإن وقع دون النية وقع المقصود، فلا يلزم عند ذلك أن تشترط فيه النية، كما يحصل من غسل النجاسة إزالة عينها، إذا أصيب بنجاسة فنسيها فأصابه ماء مطر أو غيره وزالت النجاسة دون نية، نقول قد تطهر، قد أزال هذه النجاسة عن ثوبه، فكذلك هنا يتخرج هذا القول، يتخرج هذا القول. نعم. والتعيين، التعيين الأضحية إذا اشتراها ناويا بها الأضحية وقعت أضحية، إنما الأعمال بالنيات، الحديث هذا ظاهر وقوي، وهذه عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، فينبغي أن ينوي بها أضحية تقربا إلى الله جل وعلا التزاما بأمره واتباعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإحياء لملة إبراهيم التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم يتبعها. فهذه نيات كثيرة يؤجر ويثاب عليها، والله أعلم. قال الباب الخامس: في من تجوز تذكيته ومن لا تجوز. قال: والمذكور في الشرع ثلاثة أصناف، المقصود الخلاف، صنف اتفق على جواز تذكيته، وصنف اتفق على منع زكاته، وصنف اختلف فيه عند العلماء. صنف متفق وقع الاتفاق على أن زكاته جائزة، وصنف وقع الاتفاق على أن زكاته لا تجوز، وصنف ثالث وقع فيه الخلاف. فأما الصنف الذي اتفق على زكاته فمن جمع خمسة شروط: الإسلام بالاتفاق، ذبيحة المسلم جائزة، الإسلام وأن يكون ذكرا بالاتفاق، الإسلام لأن الكافر مختلف فيه كما سيأتي، وأن يكون ذكرا لخلاف قليل وارد في المرأة، وأن يكون بالغا لخلاف أيضا وارد في الصبي، وأن يكون عاقلا لخلاف وارد في المجنون، وترك تضييع الصلاة لما ورد في من يضيع الصلاة ويخرجها عن وقتها ويتأمل ذلك بأنه يكفر. فهذه خمسة شروط: المسلم الذكر البالغ العاقل المقيم للصلاة ذبيحته جائزة بالاتفاق. وأما الذي اتفق على منع تذكيته فالمشركون عبدة الأصنام، لقوله تعالى: وما ذبح على النصب، ذبيحتهم حرام، ولقوله تعالى: وما أهل به لغير الله، سورة البقرة. وأما الذين اختلف فيهم فأصناف كثيرة، لكن المشهور منها عشرة، احفظها: أهل الكتاب، والمجوس، والصابئون، والمرأة، والصبي، والمجنون، والسكران، والذي يضيع الصلاة، والسارق، والغاصب. عشرة، عشرة. ثلاثة تتعلق بالدين، ثلاثة تتعلق بالدين، وثلاثة تتعلق بالوصف، وأربعة تتعلق بمعصية. ثلاثة تتعلق بالدين: الكافر، والكتابي، الكتابي، والمجوس، والصابئ. ثلاثة تتعلق بالوصف: المرأة، والصبي، والمجنون. أربعة تتعلق بمعصية: السكران، والمضيع للصلاة، والسارق، والغاصب. قال: فأما أهل الكتاب فالعلماء مجمعون على جواز ذبائحهم. إجماع هذا كم؟ العاشر، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. هذا كأصل، أهل الكتاب أهل العلم مجمعون على جواز ذبائح أهل الكتاب، لكن في الحقيقة ينقل في هذا خلاف عن ابن عمر قال: وأي شرك أن تقول لله ابن، وأي شرك أن تقول لله ابن. فينقل عن ابن عمر الخلاف في هذا، لكن أكثر العلماء ينقلون الإجماع. قال: ومختلفون في التفصيل، يعني في الجملة متفقون، في التفصيل يختلفون. فاتفقوا على أنهم إن لم يكونوا من نصارى بني تغلب ولا متدين وذبحوا لأنفسهم وعلم أنهم سموا الله تعالى على ذبيحتهم وكانت الذبيحة مما لم تحرم عليهم في التوراة ولا حرموها هم على أنفسهم أنه يجوز منها ما عدا الشح. ست أمور: اتفقوا على أنهم إن كانوا من أهل الكتاب لكن ليس من نصارى بني تغلب، لأنهم نصارى عرب سيأتي ذكر الخلاف ومر معنا في شرح الرسالة القيروانية. ولا مرتدين ولا مرتدين أن يرتد من الإسلام فيصير إلى دين أهل الكتاب. وذبحوا لأنفسهم إذا كانوا ذبحوا لأنفسهم، لأن وقع الخلاف فيما لو ذبحوا للمسلم. وعلم أنهم سموا الله تعالى على ذبيحتهم، فلو سموا غير الله أو غير الله مع الله أو على كنائسهم وأعيادهم ففي الخلاف. وكانت الذبيحة مما لم تحرم عليه في التوراة، عليهم في التوراة. لو كانت هذه الذبيحة حرام عليهم في التوراة هل تحل أو لا؟ خلاف. ولا حرموها هم على أنفسهم، ليست من الذبائح التي حرمها أهل الكتاب على أنفسهم كما جاء في القرآن الكريم أنه يجوز منها ما عدا الشحم، لأنه جاء التحريم آية وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا وما اختلط بعض. واختلفوا في مقابلات هذه الأشياء، هذه الشروط، أعني إذا ذبحوا لمسلم باستنابته هو الذي أنابه، أو كانوا نصارى بني تغلب أو مرتدين، وإذا لم يعلم أنهم سموا الله أو جهل مقصود ذبحه، أو علم أنهم سموا غير الله مما يذبحونه لكنائسهم وأعيادهم، أو كانت الذبيحة مما حرمت عليهم بالتوراة كقوله تعالى كل ذي ظفر، أو كانت مما حرموها على أنفسهم مثل الذبائح التي كانت التي تكون عند اليهود فاسدة من قبل خلقة إلهية هم حرموها على أنفسهم، وكذلك اختلفوا في الشحوم. فأما إذا ذبحوا باستنابة مسلم فقيل في المذهب عن مالك يجوز وقيل لا يجوز. الأظهر عند مالك أنه يكره ذلك ويشدد كراهيته، ونقل عنه في المدونة أنه كان يستثقل ذلك ويكره ذلك ولا يحب أن يمكنه من الذبيحة لكن لا يحرمه. وعند الجمهور الجواز، لأن هؤلاء من أهل الزكاة، فسواء ذكوا لأنفسهم فأكلنا منهم أو ذكوا لنا فأكلنا، لأنه يشمله عموم الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم طعامهم، أي ذبائحهم على قول أكثر العلماء، ذبائحهم لأنفسهم أو للمسلم باستنابته. وسبب الاختلاف هل من شرط ذبح المسلم اعتقاد تحليل الذبيحة على الشروط الإسلامية في ذلك أم لا؟ فمن رأى أن النية شرط في الذبيحة قال لا تحل ذبيحة الكتابي لمسلم، لأنه لا يصح منه وجود هذه النية. يعني هل من شرط في الذبيحة أن يكون الذابح يعتقد تحليل الذبيحة على الطريقة الإسلامية؟ هل هذه النية لا بد منها؟ فمن اشترط هذه النية قال ذبيحة الكتاب لك غير جائزة. ومن رأى أن ذلك ليس بشرط وغلب عموم الكتاب، أعني قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال يجوز. وكذلك من اعتقد أن نية المستنيب تجزي، وهو أصل قول ابن وهب، وهذا في الحقيقة قول جمهور العلماء وهو أقوى دليلا والعلم عند الله تعالى. وأما المسألة الثانية وهي ذبائح نصارى بني تغلب والمرتدين، فإن الجمهور على أن ذبائح النصارى من العرب حكمها حكم ذبائح أهل الكتاب، وهو قول ابن عباس، ومنهم من لم يجز ذبائحهم وهو أحد قولي الشافعي وهو مروي عن علي رضي الله عنه. أما القول بأن ذبائح نصارى بني تغلب والمرتدين تدخل في ذبائح أهل الكتاب وهي جائزة، فهو قول ابن عباس كما قال، والنخعي والشعبي وعطاء الخرساني والزهري والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان، وبه قال أبو حنيفة وإسحاق وكذلك أبو ثور. فهو قول جمهور العلماء، فهو قول جمهور العلماء. ومن لم يجز ذلك هذا قول عند الشافعي، وهو مروي عن علي رضي الله عنه، وكذلك عن عطاء وعن ابن جبير. بل صرح النووي في المجموع أنها تحرم. ودليلهم في المسألة قول عمر رضي الله عنه: ما نصارى العرب بأهل كتاب، لا تحل لنا ذبائحهم. ويروى عن علي رضي الله عنه: لا تحل ذبائح نصارى بني تغلب، لأنهم دخلوا في النصرانية بعد التبديل، ولا يعلم هل دخلوا في دين من بدل منهم أو في دين من لم يبدل منهم، فصاروا كالمجوس، لما أشكل أمرهم في الكتاب لم تحل ذبائحهم. هذا ينقل عن علي، فينقل عن عمر أنه قال: لا تؤكل ذبائح نصارى العرب. وينقل عن علي رضي الله عنه كذلك. لما؟ لأن نصارى العرب فيهم كتاب، أو فيهم شريعة إبراهيم، فخرجوا وقعوا في الشرك بالله جل وعلا، فذبائحهم لا تقبل. ومنهم من صار إلى النصرانية، فمصيره من النصرانية هل كان قبل تبديلها أو بعد تبديلها، فأشكل أمرهم فتركت ذبيحتهم. وسبب الخلاف هل يتناول العرب المتنصرين والمتهودين اسم الذين أوتوا الكتاب، كما يتناول ذلك الأمم المختصة بالكتاب، وهم بنو إسرائيل والروم، وهم بنو إسرائيل والروم. هذا هو القول في ذبائح نصارى بني تغلب، ذبائح نصارى العرب. وإذا نظرنا إلى كونهم نصارى فهم داخلون في أهل الكتاب، لكن الآية واردة في الذين أوتوا الكتاب ممن نزل فيهم الكتاب، وهذا إنما هو في بني إسرائيل من اليهود والنصارى، من اليهود والنصارى. وإن كان قول جمهور العلماء له قوة، لكن ما اختاره الشافعي وصرح به النووي أيضا يظهر له قوة، خاصة إذا كان أثر عمر وعلي رضي الله عن الجميع ثابتا، فلا شك أن القول قولهما، والعلم عند الله تعالى. وأما المرتد فإن الجمهور على أن ذبيحته لا تؤكل، وقال إسحاق ذبيحته جائزة، وقال الثوري مكروهة. وسبب الخلاف هل المرتد لا يتناول اسم أهل الكتاب إذ كان ليس له حرمة أهل الكتاب، أو يتناوله، هل المرتد لا يتناوله اسم الكتاب أو يتناوله؟ وواضح في المسألة أن قول الجمهور أقوى، والمرتد حكمه ضربة بالسيف كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما المسألة الثالثة وهي إذا لم يعلم أن أهل الكتاب سموا الله على الذبيحة، فقال الجمهور تؤكل، وهو مروي عن علي، ولست أذكر في هذا الوقت خلافا، ويتطرق إليه الاحتمال بأن يقال إن الأصل هو أن لا يؤكل من تذكيتهم إلا ما كان على شروط الإسلام، فإذا قيل على هذا إن التسمية من شرط التذكية وجب أن لا تؤكل ذبائحهم بالشك في ذلك. وأما إذا علم أنهم ذبحوا ذلك لأعيادهم وكنائسهم، فإن من العلماء من كرهه وهو قول مالك، ومنهم من أباحه وهو قول أشهب، ومنهم من حرمه وهو الشافعي. إذن هؤلاء أهل الكتاب إذا لم يعلم هل سموا الله جل وعلا أو لم يسموا الله تبارك وتعالى، قول جمهور العلماء أن ذبيحتهم تؤكل، وهذا واضح وقوي أخذ من ظاهر الآية وعمومها. أما ما أشار إليه مما قال أنه احتمال، فهذا يمكن، يعني أن يقال هل من شرط الزكاة هؤلاء أن لا تؤكل إلا إذا علمنا أنهم ذبحوا على الطريقة الإسلامية، أو ليس شرطا؟ إن قلنا شرط فلا تؤكل، وإن قلنا ليس بشرط فإنها تؤكل. ظاهر الآية وعمومها يدل على أن ذبائح الكتاب توكل، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وحديث عائشة الذي سبق قريبا قال سموا الله، وأيضا سيأتينا في حديث عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه أنه دلي عام خيبر جراب من شحم من قصر خيبر، فقال نزوت إليه اقترب ليأخذه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم، يعني رآه تبسم، فهذا فيه إشارة إلى جواز شحومهم كما سيأتي، وأيضا ذبائحهم من غير هذا التفصيل. أما إذا علم أنهم ذبحوا ذلك لأعياد وكنائسهم فإن من العلماء من كرهه، وهذا قول مالك والنخعي والثوري والليث وأبو حنيفة وإسحاق، ومنهم من أباحه وهو منقول عن كثير من الصحابة كأبي الدرداء وأبي أمامة والإرباض بن سارية، ومن التابعين مكحول والليث بن سعد وقال به أشهب، ومنهم من حرمه وهو قول الشافعي نقله النووي في كتابه المجموع. قال وسبب اختلافهم تعارض عمومي الكتاب في هذا الباب، وذلك أن قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يحتمل أن يكون مخصصا لقوله تعالى وما أهل به لغير الله، ويحتمل أن يكون قوله تعالى وما أهل به لغير الله مخصصا لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، إذ كل واحد منهما يصح أن يستثنى من الآخر. فهذا من أسباب الخلاف تعارض العمومين. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي طعام؟ طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا عموم. والآية يعني يفهم منه سواء أهل لغير الله به أو لا. والآية الأخرى وما أهل به لغير الله، فهذا لا يجوز سواء كان طعام أهل الكتاب أو مسلم أو مجوسي أو غيره. فيحتمل أن تخصص الآية الأولى الثانية فيكون طعام أهل الكتاب حل لكم إلا إذا أهلوا به لغير الله، ويحتمل أن تخصص الآية الثانية الأولى وما أهل به لغير الله إلا أن يكون طعام أهل كتاب. نعم، فمن جعل قوله تعالى وما أهل به لغير الله مخصصا لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قال لا يجوز ما أهل به للكنائس والأعياد، وهذا قول الشافعية. ومن عكس الأمر قال يجوز. وأما إذا كانت، طيب هذه المسألة الثالثة، فيما إذا كان هؤلاء قد أهلوا بالذبيحة لغير الله أو جعلوها لكنائسهم وأعيادهم، فمن العلماء من كره ومنهم من أباح. أكثر العلماء على الجواز إما بالإباحة المطلقة أو الكراهية، واختار الشافعية المنع، ومن أباح استدل بظاهر الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ومن منع استدل بالآية الأخرى وما أهل به لغير الله. ولا شك إذا علم أنه أهل به لغير الله فتركه هو الأولى والله أعلم. وأما إذا كانت الذبيحة مما حرمت عليهم فقيل يجوز وقيل لا يجوز، وقيل بالفرق بين أن تكون محرمة عليهم بالتوراة أو من قبل أنفسهم، أعني بإباحة ما ذبحوا مما حرموا على أنفسهم ومنع ما حرم الله عليهم، وقيل يكره ولا يمنع. والأقاويل الأربعة موجودة في المذهب، المنع عن ابن القاسم والإباحة عن ابن وهب وابن عبد الحكم، والتفرقة عن أشهب. وقول جمهور العلماء على جواز، على الجواز، قول الجمهور على الجواز، والدليل في ذلك واضح وقوي وسيأتي ذكره. وأصل الاختلاف معارضة عموم الآية لاشتراط نية الزكاة، أعني اعتقاد تحليل الذبيحة بالتزكية. فمن قال ذلك شرط في التزكية قال لا تجوز هذه الذبائح، قالوا لا بد أن تكون نية حلية الذبيحة، فهم يعتقدون أن هذا النوع وإن كان حلال عندنا لكن حرام عليهم، فإذا ذبحوه لا ينفع، أو هم حرموه على أنفسهم فإذا ذبحوه لا ينفع، لأنه من شرط التزكية أن يكون المذكي يعتقد حلية ما يذبح، فإن كان يعتقد حرمة ما يذبح فلا تحل هذه الذبيحة. هذا دليل من رأى منع ذبائح أهل الكتاب إذا ذبحوا ما يحرم عليهم إما في التوراة أو على حرموهم على أنفسهم، لأنهم لا يعتقدون تحليلها بالتزكية. نعم. نعم. ومن قال ليس بشرط فيها وتمسك بعموم الآية المحللة قال تجوز هذه الذبائح، وهذا بعينه هو سبب اختلافهم في أكل الشحوم من ذبائحهم. الشحوم محرم على أهل الكتاب، فإن ذبحوا وأتونا بالشحوم فهل تحل لنا أو لا؟ خلاف. ولم يخالف في ذلك أحد غير مالك وأصحابه، لكن مالك كره ذلك ولم يمنعه، قال لا أحب ذلك من غير أن أحرمه. فمنهم من قال إن الشحوم محرمة وهو قول أشهب، ومنهم من قال مكروها، والقولان عن مالك، ومنهم من قال مباح. ويدخل في الشحوم سبب آخر من أسباب الخلاف سوى معارضة العموم لاشتراط اعتقاد تحليل الذبيحة بالذكاء، وهو هل تتبعض التذكية أو لا تتبعض، تتجزأ أو لا. فمن قال تتبعض قال لو تؤكل الشحوم، ومن قال لا تتبعض قال يؤكل الشحم. من قال لا تتبعض قال نأكل الحلال ويترك الشحم لأنه حرام على الكتاب وهم الذين ذبحوا فلا يحل لنا. ومن قال لا تتبعض وما دام طعام أهل الكتاب حل لنا، ذبيحتهم حل لنا، فيحل لحم والشحم وإن كان الشحم عليهم حراما، حرام في دينهم. ويدل على تحريم شحوم ذبائحهم حديث عبد الله بن مغفل إذ أصاب جراب الشحم يوم خيبر، وقد تقدم في كتاب الجهاد. يعني حديث عبد الله بن مغفل أنه دلي جراب من شحم من قصر خيبر، قال فنزوت لآخذه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم ولم ينكر عليه، فدل على أن ذلك جائز. ثم هذه تسمى ذكاة، ذبيحة أهل الكتاب تسمى ذكاة، فكما تبيح اللحم والجلد أيضا تبيح الشحم كذكاة المسلم، كذكاة المسلم. وعموم الآية يدل على الجواز لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب، فطعامهم يحمل على معنى ذبائحهم. نعم. قال ومن فرق بين ما حرم عليهم من ذلك في أصل شرعهم وبين ما حرموا على أنفسهم، قال ما حرم عليهم من ذلك في أصل شرعهم، قال ما حرم عليهم هو أمر حق فلا تعمل فيه الزكاة، وما حرموا على أنفسهم هو أمر باطل فتعمل فيه التذكية. قال القاضي والحق أن ما حرم عليهم أو حرموا على أنفسهم هو في وقت شريعة الإسلام أمر باطل، إذ كانت ناسخة لجميع الشرائع، فيجب أن لا يراعى اعتقادهم في ذلك، ولا يشترط أيضا أن يكون اعتقادهم في تحليل الذبائح اعتقاد المسلمين ولا اعتقاد شريعتهم، لأنه لو اشترط ذلك لما جاز أكل ذبائحهم لوجه من الوجوه، لكون اعتقاد شريعتهم في ذلك منسوخا واعتقاد شريعتنا لا يصح منهم، وإنما هذا حكم خصهم الله تعالى به، فذبائحهم والله أعلم جائزة لنا على الإطلاق، وإلا ارتفع حكم آية التحليل جملة. فتأمل هذا فإنه بين، كأن ابن رشد يميل إلى الترجيح وهو القول الأقوى. وأما المجوس، طيب فلاصة هنا حتى طعام أهل الكتاب حل سواء ذبحوا لأنفسهم أو ذبحوا لنا، ما كان من نصارى بني تغلب، فقلنا إذا كان قول عمر وعلي ثابتا فالقول به هو الأقوى، وأهل الكتاب إذا لم يعلم هل سموا أو لا كذلك تحل ذبائحهم، وأيضا ما ذبحوه لأعيادهم وكنائسهم أكثر العلماء على جوازه، ومنعه الشافعي وبعضهم يرى كراهيته والأولى اجتنابه. وأما إذا كان ذبحوا ما يحرم عليه في شريعتهم أو حرموا على أنفسهم فالأقوى أيضا حليته وجوازه. وأما المجوس فإن الجمهور على أنه لا تجوز ذبائحهم لأنهم مشركون، هذا قول جمهور العلماء، وتمسك قوم في إجازتها بعموم قوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وهذا جاء في الحقيقة في ما يتعلق بالجهاد والسبي ونحو ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سنوا بهم سنة أهل الكتاب من حيث الجزية ونحوها، فبعضهم عممها، لكن الأظهر أنه لا تجوز ذبائحهم لأن الله جل وعلا حرم ذبائح المشركين وما أحل منها إلا ذبيحة أهل الكتاب. وأما الصابئون فالاختلاف فيهم من قبل اختلافهم في هل هم من أهل الكتاب أم ليسوا من أهل الكتاب، الصابئة فيهم اختلاف طويل وعريض، قيل من يعبد الأصنام، وقيل من يعبد الشمس، وقيل من يعبد القمر، وقيل هم عباد النجوم، وقيل هم عباد الكواكب، وقيل أن فيهم يعني رجل ادعى ما ادعاه وتبعوه على ذلك، وقيل أنه أنزل فيهم كتاب وغيروه، فعلى أنهم من أهل الكتاب تجوز ذبائحهم، وعلى أنهم ليسوا من أهل الكتاب لا تحل ذبائحهم لأن فيهم الكفر والشرك. وأما المرأة والصبي فإن الجمهور على أن ذبائحهم جائزة غير مكروهة، وهو مذهب مالك، وكره ذلك أبو مصعب الزهري الرابع عن مالك، ونقل الكراهية أيضا عن مالك، لكن جمهور العلماء على أن المرأة والصبي تحل ذبيحتهم، والمرأة قد ورد فيها حديث كما سيأتي، والصبي إذا كانت له القدرة لا شك، بحيث أنه يعني ينفذ في الذبيحة الذبح والموت. والسبب في اختلافهم نقصان المرأة والصبي، وإنما لم يختلف الجمهور في المرأة لحديث معاذ بن سعد أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى بسنة فأصيبت شاة فأدركتها فذكتها بحجر، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بأكلها، لا بأس بها فكلوها، وهو حديث صحيح، هو في الصحيح. طيب، قال بعضهم أفاد هذا الحديث فوائد: الأولى صحة ذبح المرأة، والثانية صحة ذبح الأمة، والثالثة صحة ذبح الحائض، والرابعة صحة ذبح بغير إذن صاحبها، والخامسة صحة الذبح بالحجر، والسادسة صحة ذبح من أصيبت وأشرفت على الموت أو قاربت، والسابعة أنه تؤكل كذلك. فهي سبعة فوائد من هذا الحديث. وأما المجنون والسكران فإن مالكا لم يجز ذبيحتهما، كذلك الحنابلة، وأجاز ذلك الشافعي، ذلك لأنه ما يتعلق باشتراط نية الذبيحة واستحضار ذلك، المجنون يغيب عنه هذا، والسكران أيضا قد يغيب عنه ذلك. وسبب الخلاف اشتراط النية في الزكاة، فمن اشترط النية منع ذلك إذ لا يصح من المجنون ولا من السكران، وبخاصة هنا مكتوب الملتخ يعني الملطخ يعني الذي طفح وغلب عليه السكر. وأما جواز تذكية السارق والغاصب فإن الجمهور على جواز ذلك، ومنهم من منع ذلك ورأى أنها ميتة، وبه قال داود وإسحاق بن راهوية. وسبب اختلافهم هل النهي يدل على فساد المنهي أو لا يدل، فمن قال يدل قال السارق والغاصب منهي عن ذكاتها وتناولها وتملكها، فإذا كان ذكاها فسدت التذكية، ومن قال لا يدل إلا إذا كان المنهي عنه شرطا من شروط ذلك الفعل قال تذكيتهم جائزة لأنه ليس صحة الملك شرطا من شروط التذكية. وفي موطأ ابن وهب أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فلم يرى بها بأسا، أي تذكية السارق أو الغاصب. وقد جاء إباحة ذلك مع الكراهية فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة التي ذبحت بغير إذن ربها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعموها الأسارى. وهذا القدر كاف في أصول هذا الكتاب والله أعلم. السارق والغاصب إذا سرق ذكاء شاة أو كذا أو غصبها أخذ بقوة وذبحها، جمهور العلماء على جواز وأن هذه ذبيحة حلال يجوز أكلها، الإثم على الفاعل. وبعض العلماء قال هي ميتة لأن السرقة والغصب حرام ممنوع، وفعله للذبح وهو غاصب فيفيد فساد هذه الذبيحة فلا تجوز. نعم. ومن قال أنه لا يدل على الفساد قال هي جائزة، وروى في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها فلم يرى بها بأسا. لكن جاء حديث الثاني الذي ذكره وهو حديث عند أبي داود وغيره أن امرأة أرسلت لتشتري شيئا ترسل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد، فأرسلت إلى امرأة تطلب منها شاة فأعطتها الشاة فطبخت وأرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما أكل وجد فيها شيء فصار ينظر بعضهم إلى بعض، فقال صلى الله عليه وسلم أرى أن هذه الشاة أخذت بغير إذن صاحبها. فسئلت المرأة فقالت أرسلت ليؤتى لي بطعام من السوق فلم يؤت، فأرسلت إلى امرأة فأعطتني شاتها أي بغير إذن صاحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعموها الأسارى، أطعموها الأسارى، وهم كفار ويحتاجون إلى الطعام ولا يوجد ما يطعمونه، فأطعم هؤلاء من هذه. هذا يدل وفيه الإشارة إلى كراهيتها لا تحريمها، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح. وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعموها الأسارى فيه ما يدل على أنها لا تكون حراما وإن كان فيها نوع كراهية ولا بد من استحلالها من صاحبها. وبهذا نأتي على خاتمة هذا الكتاب، كتاب الضحايا. نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره على موفقنا لإتمامه، كما نسأله جل وعلا أن نكون قد انتفعنا بما سمعنا، ونسأله جل وعلا ما كان فيه من صواب أن يتقبله منا ويزيدنا من فضله، وما كان من خطأ فهو من نفسه ومن الشيطان، ونستغفر الله تبارك وتعالى منه ونتوب إليه، ونسأله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Allah.